بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قراءة قراءة بصوت القارئ. إدريس أبكر. إدريس أبكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. اللهم أجرنا منك اللهم أجرنا اللهم أجرنا. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.